ديار سكرت فيها المطامع، حلم تمضغه الأحداث ضائع، عبث الأوهم يلوي جيده وهو من سكرته بالقيد قانع. علم ما تصدى في خطوه، مجن ما بين مخدع وخادع، تخمت أيامه من ذله وهو في قيمته صد وجائع. علم ما تصدى في خطوه، مجن ما بين مخدع وخادع، ثقمت أيامه من ذله وهو في خيمته صد وجائع. ثقمت أيامه من ذله وهو في خيمته صد وجائع. عالم تشنقه أحقاده، عثر يرضع بارد المدافع، غاب في أحشائه مختنقا، كل نجم في جبين الحق ساطع. عالم تشنقه أحقاده، عثر يرضع بارد المدافع، غاب في أحشائه مختنقا، كل نجم في جبين الحق ساطع. والمنى ذابت على أجفانه، وروت جثمانها حمر المدامع، أترى تشرق يوما شمسه بعد أن خاط لها الخلف البراقع. والمنى ذابت على أجفانه، وروت جثمانها حمر المدامع، أترى تشرق يوما شمسه بعد أن خاط لها الخلف البراقع. أترى تشرق يوما شمسه بعد أن خاط لها الخلف البراقع. ووقفنا عند جسر الانتحار، وارتمينا بين أحضان الدمار، وخطانا فوق كثبان السرى، غصة تلعق حمى الانتظار. ووقفنا عند جسر الانتحار، وارتمينا بين أحضان الدمار، وخطانا فوق كثبان السرى، غصة تلعق حمى الانتظار. وبغاث الطير في مأتامنا، تتغنى بنشيد الانتصار، والصوى ترسم في هماتنا، رعشة الموت وصمت الانكسار. وبغاث الطير في مأتامنا، تتغنى بنشيد الانتصار، والصوى ترسم في هماتنا، رعشة الموت وصمت الانكسار. والصوى ترسم في هماتنا، رعشة الموت وصمت الانكسار. والدم المسفوح في أعقابنا، صورة تصرخ من ذل وعار، عاد كالطوفان يا أمي إلى جنة الأحلام أقزم التتار. والدم المسفوح في أعقابنا، صورة تصرخ من ذل وعار، عاد هولاك إلى قرياتنا، بل شفي الروح بوذي الإزار. هد أسوار الشعارات وما درأ الشر عن الأرض شعار، عاد والصوت بكفيه دم ودخان الحقد في شدقيه نار. هد أسوار الشعارات وما درأ الشر عن الأرض شعار، عاد والصوت بكفيه دم ودخان الحقد في شدقيه نار. عاد والصوت بكفيه دم ودخان الحقد في شدقيه نار. هد أسوار الشعارات وما درأ الشر عن الأرض شعار، عاد والصوت بكفيه دم ودخان الحقد في شدقيه نار. عاد والصوت بكفيه دم ودخان الحقد في شدقيه نار.